الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هناك أدب عظيم ينبغي لقارئ القرآن أن يتأدب به. الله عز وجل أخبر أنه لا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وأخبر عن نفسه أنه هو القوي العزيز، وأخبر عن نفسه أنه هو الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، وأخبر أنه قوي متين. فالله عز وجل لا يخاف ولا يخشى، الله عز وجل لا يهاب أحدا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقول ذلك في البداية لأن كثيرا ممن يقرؤون القرآن في خضم استدلالهم في وعظهم أو في خطبهم، أو إن كان أحدهم يفتي فيجيب على الفتوى، وعندما يريد أن يستدل بآيات من القرآن الكريم يقول: وقد قال الله عز وجل في سورة كذا وكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكر الآية. وهذا خطأ عظيم، فالله عز وجل لا يستعيذ من الشيطان، بل كل البشر وكل المخلوقات هم الضعفاء، هم الذين يلجؤون إلى الله ويستعيذون به ويستجيرون به جل وعلا. ولكن الصواب إذا أراد القارئ أن يقرأ تلاوة أو أن يستدل استدلالا، فينبغي له أن يستعيذ قبل أن يقول قال الله، فيقول مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الآية التي يريد أن يستدل بها. وأما أن يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، فهذا لا ينبغي، وهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. ولكن نحن نحسن الظن بإخواننا، ولا نتهم أحدا في دينه، ولا نحكم على ما في القلوب، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا. وممن تكلم في هذه المسألة باستفاضة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال في خضم جوابه على بعض الفتاوى في سلسلة نور على الدرب، وقد يعرض السائل عليه المسألة فيقول: وهذا سائل من دولة كذا وكذا، يريد أن يسمع رأيكم ويسمع تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا. فعلق الشيخ رحمه الله تعالى على هذا العرض السيء، وقال أنه لا ينبغي، فالله عز وجل لا يستعيذ، وإنما يستعاذ به سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.